أولا الكلام على قوله يغض ما جازمها يا حمود عبد الله أنت نهضت سيد محمد سلمان كل مؤمنين يغض من أبصار أو ليغض من أبصار طيب يعني جواب القول جواب القول والثالث بعد وش إيه جواب عمر مقد لأن جواب القول هو جواب الأمر حينما ثلاثة أراء الآن إلا أنها مزدومة باللام المقدرة كل المؤمنين هي غض من أبصارهم وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس يعني لتفتي أو جواب للأمر الموجود وهو قل وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض اللهم إلا على فرض أن المؤمن لا بد أن إذا قيل له أن يقول غض الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصاركم غضوا يغضوا نعم طيب ما معنى الغض سلم القصر طيب القصر والمقر طيب من أبصارهم محمد الأهلي المؤلف يرى أنها زائدة والصحيح أنها للتبعية ليست زائدة ثلاث طيب ما الذي يضعف ما ذهب إليه المؤلف يوسف يا عبد محرم طيب يوسف ثلاثة ألف يضعف ما قاله المؤلف ثلاثة ألف نعم المشهور أن النون لا تزاد إلا في النفي والشفه وهذه في الإثبات طيب ثانيا نعم وإذا جاءنا زائد صار معنى واحد طيب أن عقد البطل ليس حراما أو ليس واجبا دائما بل هو جائز لماذا كان جائزا وحفظ الفرض كله واجب قالوا لأن غض البصر من باب تحريم أو من باب إيجاد الوسائل يعني من باب سد الذرائع تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حفظ الفرض طيب قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الكلام فيها كالكلام لقوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن طيب قوله إلا ما ظهر منه من مراد به عقيل؟ نعم على رأي المؤلف على غيره. على رأي المؤلف ايش يقول؟ كونه ايش؟ الخلقية لله الخلقية ها؟ إيه؟ الخلقية طيب إيه فسر عين الذي أراد إيه؟ الوجه والكفان طيب إيه؟ على رأي المؤلف أن المراد بالزينة إلا ما ظهر منها المراد بالمستثنى هنا أو المستثنى الوجه والكفان المراد به الوجه والكفان. القول الثاني نعيم من اللباس الذي لا بد من ظهوره. طيب تفسير المؤلف عن كل البقرات للزينة انها الزينة الخلقية التي زين الله بها البدن هل هذا صحيح او غير صحيح؟ غير صحيح. السبب لا مش وجه لا ما نريد أن ما نريد أن نضاعف أن نراد بالاستثناء الوجه والكفان يعني أن نضاعف أن الزينة المراد بها الزينة التي خلق الله عليها المرأة المراد بالزينة الصحيح الزينة الخارجية وهي ما تتزين به المرأة لا الزينة الخلقية التي خلق الله المرأة عليها. وش الدليل؟ نعم ما نقبل الزينة هذه لأن الزينة ما حرصت نعم طيب ليه؟ حرم زينة الله التي أخرج لعباده. نعم وفي آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تعالى المال والبنين زينة الحياة الدنيا. وكل من تأمل الزينة وجدها في الزينة الخارجية لا فيما زين الله به المرأة. نعم وعلى هذا يكون المستثنى عائدا على ما يلزم من الثياب على ما يلزم من الثياب الذي لا بد من ظهوره. وذلك لانها لو حرم عليها حتى الثياب التي تبدو ولا بد من ظهورها لوجب عليها ان تبقى في البيت اذ لا يمكن تطبيق هذا الامر الا بذلك. وهذا امر لا لم يكلف الله به. طيب ايضا مما اذا تبين ان قوله الا ما ظهر منها ان الراجح فيه ما هو ما ظهر من اللباس يعني الشيء الذي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري هذا مباح كذا. ويدل على ذلك ايضا لأن جعلنا من الأدلة أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به النساء من لباس وغيره. يؤيدها أيضا أنه قال إلا ما ظهر، ولو كان مراد الوجه والكفين لقال إلا ما أظهر مثلا، إلا ما أظهر، لأن هنا أظهر إلا إذا أظهر، إلا ما أظهر منه مثلا. طيب في الشيء غير هذا لأن الحلي من الأمر الذي يمكن إخفاءه، مهم مثل العبات وفي الباب وشبه. طيب ثم قال تعالى نبدأ الدرس الآن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وليضربن ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه، نعم ألقاه عليه، لكن مع الإرفاق الأخ تعرفين هذا الولاد مثلا منكم ساعة لا تضيع إحضاركم على بعض لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصلاة جاز رفض المصلى المفروش، يعني نحن حمل إذا أقيمت الصلاة يخرج ما في شيء ما في مانع، فإذا حضر المدرس فهذا ما نفترض، لأنه يقول ما نجد نحن حمين ما يقوم للظهر لأن حجر مكان بدون فائدة. سنقرر هذا إن شاء الله من غد من الغد إن شاء الله. طيب ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه لاصقا به، ومنه ضربت بيدي على يدي مثلا أو على فخذي أو ما أشبه ذلك، هذا معنى ضرب على الجوف. وليضربن بخمورهن جمع ثمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، على جيوبهن جمع جيب، وهو طوق الثوب، هذا الجيب هو طوق الثوب يسمى ثوب، ولا زال الناس الآن يسمونه بهذا الاسم. أوجب الله تعالى وليضربن، اللام لام الأمر ما هو معروف، والسكون في قوله وليضربن ليس سكون إعراب ولكنه سكون بنا، لأن الفعل يتصل بنون النكرة فيكون مبنيا على السكون مهما كان الأمر. هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها، ولازم من ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب، أن ينزل من الرأس إلى الجيب. فهل المراد ضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مستورا، أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه، لأن هذا هو الأقرب، الخمار ينزل من أعلى لأنه فوق الرأس. ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى، الوجه من باب أولى. وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت تسل الخمار من ورائها، تسله من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها، فلهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن. وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفان يضرب بخمارها على جيبها من أسفل، تجده هكذا فتغطي الجيب وتكشف الوجه، مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب. والذين يخمرون على جيبهم ولا يدين زين أن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع، المقانع جمع مقنعة، وهي ما تقتنع به المرأة، ما تقنع به المرأة، وهي ما تقنع به المرأة، يعني ما نسميه عندنا الآن الغدة. ولا يدين زينتهن الخفية، وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أو زوج إلى آخره. شف الأولى لا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فاستثنى من الزينة، استثنى من الزينة. وهنا ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن، استثنى من يبدى له الزينة. هناك استثنى الزينة المبدى، وهنا استثنى من تبدى له الزينة، وبينهما فرق. الآن لو أخذنا بظاهر الآية ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن، قلنا المراد بالزينة هي الزينة الأولى، تقول لا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يدين هذه الزينة أيضا إلا لبعولتهن. وحينئذ نكون قد خصصنا عموم ما سبق في الآية. أرجو أن تنتبه، عندنا الآن نهي عن إبداء الزينة في موضعين، استثني من الموضع الأول استثني الزينة، ومن الموضع الثاني ما يبدأ له الزينة، من يبدأ له الزينة، من يبدأ له الزينة. فهل نجعل الاستثناءين ينصبان على عمل واحد ونقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن إلى آخره؟ وحينئذ يكون غير هؤلاء إلا من استثنوا يحرم إبداء الزينة لهم مطلقا، الظاهرة والخفية. الجواب هذا احتمال، يعني احتمال آخر أن نقول إن الزينة زينتان، زينة ظاهرة تبدى لكل أحد، وزينة خفية لا تبدى إلا لهؤلاء، لا تبدى إلا لهؤلاء. وعلى هذا مشى المؤلف، وعلى هذا مشى المؤلف على أن المراد بالزينة هذه غير الزينة الأولى، فالزينة الأولى عامة، فالزينة الأولى عامة وأبيح منها ما ظهر لكل أحد، والثانية هذه ليست عامة، بل المراد بها المراد الخفية، الزينة الخفية التي لا تظهر أو التي ليس من الضروري أن تظهر، ليس من الضروري أن تظهر. هذه الزينة هذا المؤلف يقول وهي ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين بناء على تفسير الأولى، على تفسير قوله إنما ظهر منها بإيش؟ بالوجه والكفين. لكن الصحيح أن المراد الخفية هي التي ليس من ضرورة من الضرورة أن تظهر، هذا الخفية التي ليس من الضرورة أن تظهر، يعني الثياب الداخلية كما يقول العامة هذه لا تبدأ إلا لهؤلاء المذكورين إلا لبعولتهم إلى آخره. البعولة جمع بعل وهو الزوج، أو آبائهن، وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد. واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث، باب الإرث الأبوة والبنوة ما تشمل إلا من يتصلون إليه بطريق الأب، يعني بطريق الذكورة، فابن البنت مثلا وأب الأم لا علاقة لهم بالإرث. لكن في باب التحريم، في باب تحريم النكاح وما اتصل به، يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم، يعني لا فرق بين من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى. هناك في باب الأصول والفروع في الإرث اللي بينك وبينه أنثى من الآباء لا يرث ولا يدخل في الآباء، لكن هنا اللي بينك وبينه أنثى والذي ليس بينك وبينه أنثى على حد سواء، وعليه فنقول أو آبائهم يشمل الأب الأبي والجد من قبل الأب ومن قبل الأم، أو آباء بغولتهن نفس الشيء. آباء البغولة يجوز للمرأة أن تبدي لهم الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لكل أحد. وآباء البغولة هنا يشمل أبا الزوج وجده من قبل الأب ومن قبل الأم، ولهذا كان أب الزوج محرما لمن؟ للزوج. أب الزوج وإن على محرم للزوجة، يعني لزوجة ابنه وإن نزل، سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل الدخول أو ما فعل، فإن آباءهم محارم لها أو آباء زورتهم أو أبنائهن أو أبناء زورتهم. الابن هنا نقول فيه ما قلنا في الأب، لأنه لا فرق بين الابن للصلب الذي يفتقر الإنسان بالذكر بطريق الذكورة، والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة. فابن البنت مثلا يدخل في الأبناء ولا لا؟ يدخل. ومثله أيضا أبناء رؤولته، ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية. نعم. طيب ابن بنت الزوج كذلك، ابن بنت الزوج كذلك. وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نذروا يكونون محارم لزوجة جدهم، محارم لزوجة جدهم، إلا أنه في هذه المسألة يشترط الدخول بالمرأة، يشترط الدخول بالمرأة، يعني دورهم الربائب، والربائب لا بد من الدخول. فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليه ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارم له، ما كن أولاده محارم. السبب لأن من شرط ذلك الدخول، كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به إلى آخر، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا تناح عليكم. أو إخوانهن أو بني إخوانهن، إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم. أولا فإن كان أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن وإن نزلوا. طيب بني إخوانهن مش يصير لهم بني إخوانهن؟ مش يصير لهم لهم عمات، عمات. فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. أو بني أخواتهن، أو بني أخواتهن ويقولن لهم خالات. إذن فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. طيب بقي أحد من الأقارب محارم ولا ذكر في هذه الآية؟ نعم الأعمام، بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية. أخوات والأخوات، نعم الأعمام والأخوات، الأعمام والأخوات ما ذكروا في هذه الآية مع أنهم من المحارم. والآية الصريحة استثناء ولا يجوز زينتهن إلا لبعولتهن، فعلى هذا العم والخال لا يجوز للمرأة أن تدي له الزينة الخفية، لأن الآية حصر ولا دين زينتهن إلا لهؤلاء، وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تدي له الزينة. لماذا؟ قال لأن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذلك لابنه، لأن ابن العم يجوز يتزوج بنت عمه، ولا لا؟ ابن الخال يجوز يتزوج بنت ايش؟ بنت عمه. ابن الخال يجوز يتزوج بنت عمه، فلذلك قالوا لك لا تدري لا تدري الزينة للعم والخال وإن كان من المحارم. وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا وجه الكفين، لأن ما عدا وجه الكفين يجوز إبداؤها للعم والخال لأنه من المحارم، ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمل عند عمها أو خالها، عند عمها أو خالها. فإذا الرضاع ما ذكر هنا، الرضاع ما ذكر هنا، هل حكمهم حكم المذكورين هنا ولا لا؟ نعم لا ما هو نعم إنه جف بدليل نعم نعم نعم نحن نضع ما في النساء، لكن مثلا هو مجل لدى التحريم، ولهذا أسقط العم والخال الحرام. المثل مين من باب التحريم؟ نعم يلا الزينة غير نفسك أنه يشوف وجهه أو يشوف إيده، يعني نعم لماذا ثم العم؟ العم هل يجوز له أن ينظر من المرأة ما ينظره الأخ؟ لا من حيث المحرمية؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز من حيث المحرمية، لا من حيث الدين. هنا ما في شك محرم لها، يجوز يسافر بها ويخلو بها وكذلك تكشف له الوجه. لأن حقيقة الأمر أن إبداء الزينة يا جماعة غير مسألة المحرمية. الآية تدل على أن إبداء الزينة ليس منفصلة عن مسألة المحرمية. إذا كان العم والخال ما ذكر مع أنهما من المحارم، دل ذلك على أن مسألة إبداء الزينة غير المحرمية. نعم، لأن المسألة هنا حساسة في الحقيقة، حساسة جدا. ولذلك الإخوة من الرضاء عند الناس الآن وعند الناس كلهم إنه يجوز المرأة تجمل لهم تجمل وتبهى لهم، مع أن المسألة خطيرة في الحقيقة، خطيرة جدا. كم من أناس والعياذ بالله فجروا بأخواتهم من الرضاعة، لأن الصلة هي صلة رحم ونسب، صلة رضاء، فهي أضعف من صلة النسب والرحم. ولذلك يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله لما يخافون الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاع ما هو معلوم. لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تلبي زينتها لمحارمها من الرضاع، وقال إن ذلك فيه خطأ. ولهذا لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاع إطلاقا أبدا، وليس هذا من باب التحريم، ولا كان التحريم يقول النبي عليه الصلاه والسلام يحرم من الغاء ما يحرم النفس. فالمثل هنا ابداء زينه، ابداء زينه. لقد علم الان بحسب هذا الان بحسب هذا الحصر انها ليس لها علاقه في مساله المحرميه، ما لها علاقه. ويدل على ذلك ان الشيخ استثنى اشياء من المحارم مثل ما ملكت امامهم والتابعين غير اولي الاربع والطفل الذين لم يفروا على عورات النساء، فدل ذلك على ان هذه المساله ليس لها علاقه في مساله المحرميه، وانما هي مساله مستقله تعود الى امر حساس دقيق. نعم، لان كل هذه قلنا المسيره هذه كلها في حمايه ايش؟ في حمايه الاعراض وتطهير النفوس وابعادها عن الدنس، ولذلك تجد فيها احترازات بالغه الاهميه. فالذي يظهر من سياق الايه انه يجب ابقاءه على عمومه وعلى خصوصه ايضا، وان ما استثني فيها فله حكم الاستثناء، وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي. ولا يجين بينتهن الا لبولتهن الى اخره، والباقي باق على النهي. نعم نعم نعم نعم. لا يعني هم يلتمسون بالحجيج، ولا ما نبدا مشهد من الله من هذا؟ ها؟ أقول قال بعض العلماء هكذا، وإن كان واحد قد نسلم وقد لا نسلم، هذا قد نسلم وقد لا نسلم، لأنه ما كل خال في هذه المثابة، بل وليس أكثر الأقوال في هذه المثابة حتى نقول أن النادر لا حكم له. نعم، إنما نحن نقول لم يستثنهم الله فيبقون على العموم، العم والخال ما تبدا له الزينة الحقيقية بخلاف هؤلاء المذكورين. وأقول لكم إنه لا علاقة في هذه الآية بين هذه الآية وبين مثل المحرمين، بدليل أنه ذكر أشياء منهم محارم كالخميس اليمين والتابع أبيح لهم إبداء الزينة، وترك منها من المحارم وهما العم العم والخال. قد يقول قائل إذا كان بني الأخ بني الأخ يجوز ابداء الزينه لهم لان هي عمتهم او خالتهم، فلماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ لان عمه خاله يشيله بنت اخته والا بنت اخيه، العم تكون بنت اخيه والخال تكون هي بنت اخته. فاذا كان يجوز لها ابداء الزينه لابن اخيها ولابن وقتها، أفلا يجوز العكس لأن الصلة واحدة؟ نقول لا، لأن ابن أخيها وابن أخته تشعر هي بأنها لها العلو عليه لأنها عمه خالة، فلهم هم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم. لكن مسألة العم والخال يشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت أختهما، فهي تحترمهما وهما لا يحترمانها، فلذلك يكون القياس هنا غير وجيه، يكون القياس هنا غير وجيه. والآية ما فيها مجال للقياس أبدا، لأن فيها تفصيل بالعين، تفصيل بالعيان، إلا فلان وفلان وفلان وفلان، يعني قواعد عامة. نعم، من هذه الزينة حنا قلنا زينة ثياب التجمع، يعني نقول ما تطلع على عمه خالة في ثياب جميلة، هذا معنى. نعم، ما في شيء، لأن كنا قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليست التي تعود إلى ما بين الله به المرأة، وإنما الزينة هي ما تتبين به المرأة من الثياب. زوج إيه؟ ايش يصير؟ ما تفضي أمنا بأمورتهم وما أظهر غالبا هذا لكن مثل الزياد أن أصلنا نسينا على أن الراجع في الزينة من مثل الزينة الصيقية التي خلق الله مرأة عليها من راجع الزينة اللباء فنقول الزينة الخفية بجرة العادة لأن المرأة ما تنزلها إلا في حالة معينة ما تنزل لهؤلاء إلى أن يوفى. نعم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم. نعم بعولتهم هذا حجاب وآباءهم هذا آباء البعولة منا يكون أبو الزوج وإن عرف أبو الزوج وإن على وش تقول هذه زوجته زوجته ابنه وإن لا زوجة مثلا ولد بنت داخلة في هذا مثل قلنا في مكتب المحرمية النكاح ما لا فرق بين من يجري بالأم ومن يجري بالأب زوجة نعم يعني زوجة زوج البين أبناء البغولة أبناء البغولة إلى صار هذا رجل متزوج بامرأة وجاءت بأولاد وش يصير هذا الرجل له من أبناء البغولة من أبناء البغولة فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط في مسألة المحرمية يجب أن نعرف هذا الفرق لا طردا ولا عكسا كيف طردا ولا عكسا لأننا نظرنا أن الأعمام من المحارم ولم نتفهم هذا بالنسبة للطرد وبالعكس نظرنا أن فيها أناسا ليسوا من المحارم وعلى هذا سيكون حكم في هذه الآية مستقلا عن مسألة المحرمين فنستثنى الله من إبداء الزينة لهم وجد استثناءه وما لا فلا قال الله تعالى أو نسائهن نسائهن هذه اختلف المفسرون فيها فمنهم من قال إن الإضافة للنوع ومنهم من قال إن الإضافة للجن الذين قالوا ان الاضافه للنوم قالوا المراد بنسائهن المؤمنات لانه قال وقل للمؤمنات نعم فالمراد بنسائهن ما كان من نوعهن فالاضافه من باب اضافه الشيء الى نوعه يعني نساء المؤمنات وبعضهم قال من باب إضافة الجنس يعني أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس يعني أو النساء اللاتي من جنسهن يعني نساء يعني النساء فعلى القول الأول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة لا يجوز أن تبدي زينتها للكافرة السبب لأنها ليست من نوعها فلا يجوز إبداؤها ولأنها في الحقيقة الكافرة غير مؤتمنة قد تغري بها الكفار والكفار إذا رأتها تتجمل يتبهى وتلجي الدين. والقول الثاني أن المراد بنسائهن مش المراد به الجن، يعني النساء اللاتي من جنسهن، وعليه فيجوز للمرأة أن تدي ما خفي من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغلي بها الكفار والكفار هذا وارد، لكن هذا الاحتمال أيضا وارد في المسلمين، فإن المسلمة يعطي غير المسلمة غير المؤمنة، فمن ربما يحصل منها ذلك، ربما يحصل منها ذلك. وهذه مسائل في الحقيقة دقيقة جدا، وقد ترد ترد حتى مع النساء بعضهم بعض، ولذلك المفاحقة بين النساء موجودة. لماذا؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، ويحصل منها هذا الفعل المحرم. على كل حال ما الآن النساء نسائهن، أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هو للجنس أو للنفس. فإن قلنا للجنس فالمراد النساء أضيفت إلى هذا من باب الجنس، يعني النساء لا مثلهن. إذا قلنا من النوع قلنا نساء المؤمنات فقط، ويمكن المعلف يتعرض له تعديل أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والضبة، فيحرم نظره بغير الأدوار. المؤلف ناشن على أن المراد بالزينة هنا ما بين الله به المرأة. نعم، يقول هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن، لاحظ ما ملكت أيمانهن يعني العبيد، وكذلك الإماء اللاتي ملكنا ملكهن النساء، ولا بد أن يكون الملك تاما. فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له. يشترك لأنه هو قال ملكت وإنما ملكت بعضه، ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى الأنف المشتركة. إذا كان أنا مشتركة بينه وبين شخص ما يجوز أن يتسرى لأنه ليست ملكة، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيرها، لأنه لا يسقط عليه أنه ملكها، بل إنه مشترك. يقول فيجوز له نظر إلى ما بين عند أنا إلا فيجوز لهم نظر إلا ما بين السرة والرقة فيحرم نظره بغير الأزواج. المؤلف ناشن على ما أثرنا إليه سابقا بأن المراد بالزينة ما بين الله به المرأة، ويقول من هؤلاء المستثنين يجوز للمرأة أن تبدي له ما بين السرة والرقة، ما بين السرة والرقة. هذا على رأيي، يعني مثلا يجوز للمرأة أن تبدي لخوة العملة وابن أخيها وابن أخته وابن زوجة، يجوز تبدي صدره وبطنه وثدية كل شيء ما عدا ما بين السرة والرقة. نعم، يعني يجوز تجيب سروالها تطلع على زوج أبي زوجها وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة. لو قلنا بجواب هذا لحصل فيه فتنة كبيرة جدا. امرأة مثلا شابة زوجة ابنه، نعم، تجي إليه في هذه المثابة، ولنفرض أيضا أنه هو رجل شاب، هذا ما أحد يقوله، لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة. يعني حتى على رأي المؤلف لا بد من أمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة حرم، لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك. ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية، الصحيح أنه ما يجوز المرأة تكتب في المحارم إلا ما جرت العادة به فقط، ما جرت العادة به، لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه، لا يحتشم منه ولا يبالى به. في عرفنا الآن تخرج الكف والذراع والساق والراس والرقبة، كل هذا يخرج عادة للنحال، ولهذا لو زاد على هذا الأمر لوجدت الناس ينكرونه. يعني إذا زاد كسر الساق في الذراع من باب أولى، وانتقال الإنسان في التبكير من الساق إلى ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته. نعم، فعلى كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة، بفتنة متوقعة أو لازمة، هذا لا يجوز. طيب يبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة، ومن غير محارم والمرأة تبتلى بهم، مثل أخوة الزوج، إذا كان إنسان عنده في البيت أخ، وطبعا كل واحد من الأخوين له زوجة، على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق، ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للحق الناس نعم حرج كبير. يقول للمرأة إذا صار به زوجك لازم ما يطلع منك ولا ظهر ولا شعره، هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به، لا بأس به. أما الوجه فلا يجوز، لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل، وهذه امرأة تعمل بالبيت تبدأ مثلا وتفرش وتكنس، كيف تريد تتحرز من أخي زوجها؟ يقول إذا بغيت مثلا قصينا الأواني وأخو زوجك عندك يحط النجاسيس على اليدين، هذا فيه صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة وقال في الإنصاف أنه ما يسع الناس العمل إلا بهذا، وهذا صحيح، ما يسع الناس العمل إلا بهذا الشيء. اللهم نعم والله ما شفنا له وقت، ما شفنا له وقت إطلاق كله. نعم أقول هذا رأي المؤلف جمعنا العلم، لكن من الظاهر نرى أن الدين على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعا ظاهرة لا يمكن التخرج منها، هذه جائزة لكل أحد، وخفية يمكن التخرج منها وليس بلاد من فرها، هذه التي ما تبدأ إلا لمن ذكر الله. نعم توبة جميلا لماذا تسمها؟ ما تسمها الزوجة؟ ايش؟ الزينة؟ هي التي لا تظهر لا تظهر على المرأة، يعني هي التي لا يمكن الزينة الظاهرة، مثل ما قال هي التي لا يمكن إلا أن تظهر. يخرج الباب مثل ما مثل به ابن مسعود الجلباب والرداء والعباءه وما اشبه، قال في لا بد من ذلك. والخفيه هي ما يستر بهذه العاده عند الناس، اذا باق تطلع المراه السوق مثلا تلبس ثيابا غير الثياب اللي تلبسها في بيتها. من ذكر هذا الآية اللي جد الزائف من ذكر هذا الآية ثياب الجمال، يعني ثياب الجمال من زينة الخفيفة. لكن ما جرت عادة النساء المؤمنات في اللعب نكف الخليعات فيه كان نكف الجمال، فكل ثياب تجمل ومنها الكل مثلا كلها من حلاب المرأة هذه كلها ما تجمل. على أن نفقة الناس الآن بحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا، لأن نفقة الحلو أيضا واردة عليهم، نفقة الحلو واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك، بيت كلعن إلى التحرر صعبها. نعم أو ولا على انه اين القلاده هي ما تبدا الا لما ذكر الله الا لهؤلاء، ما تبدا الا لهؤلاء، ما تبدا الا نعم هي امرأة زوج بنتها. اي نعم زوج بنتها، زوج البنت يعني قصد ام البنت هذه. هل تبدو في الآية؟ لا تبدو في الآية، هذا ما هو موجود في الآية، لأن هذا الحقيقة بعد بناته قال بناته ما دخل الآية إلا بس النسب قياس الطرد منعناه، إلا هي أبناء بعولته قياس الطرد يعني. يقول إذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله، لكن يعني هذا ما يمكن أن نقيس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم الخال يجوز الزوج له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. نعم الحكم من هذا والله أعلم يسقط حرز منه، لأنه لم يتحرز من هذه النهار من كمينة لا يمكن تحرك، ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم له، لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن تحرك منه. قد يقع في العين، لكن هذا أصلها الأخ لن وقع منه لأن تصير هي عمه، وكذلك لكن ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمه هذا الكلام، يعني ما هنا أحد من الأقارب أبناء يجوز التزوج به إلا العم والخال. لكن من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به. لا ربما أنه ناقض الأجنبي لأن الأجنبي لا تشك في قرابته أهم عليه من الأجنبي. يطرح من يبيد الدين ويقوم تبعان تجمع الدين وعلى بيت كذا وعلى بيت كذا يطرح يجي بالأهل. لكن كونه يبدي من بنت أخته لولده حرام في نفسه لأن ولده في قلبه ميزانه أقوى لربما يبدي له. وهذا التعليم مثل ما قال الأخطال في الحقيقة مو براهر لأن هذا قد يكون أمر نادرا إلا أنهم التمسوا هذا الشيء. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. العلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. فإذا لم يستثنه والمسألة من مبنية على المحرم اليوم بكلية فيه من ليس المحارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة. فمن استثنهم الله استثنينا ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم لا هذا الوهم. لكن هذا وهم الزينة التي خلقها الله عندما تكون الخاطب الشخص. إنما كل مرأة تبي تيجي مثلا ويمكن يقع تيجي تقول زوجها مثلا والله مرأة فلان على هالبس فلان وعلى هالجس وعلى كذا وعلى هذا يمكن يقع. لكن هذا شيء لا يمكن تحبه منك يقول لا عبدي ولا حريم. ها؟ شلون؟ إذا بدل حاجة لا يجوز. لكن هو يمكن أن حصل. إلا بعد النظرات لا يجوز كفن على ما أفده أهل العلم. أهل العلم لا يجوزون إلا الوجه والكفين فقط. اللي يجوز فيه هذا الشيء. وهنا قلنا منهم بيطنع على الوصفين فقط. الراس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم. يقول لبركان الله نعم. يقول لبركان الله نعم. لا يقول لبركان الله. ما نقدر نحن هذا الله. يقول نفسك من هذه الآية ولو الدين زينتهن إلا لكذا وكذا. هذا نص عام استدل من هذا. المحرمين والمحرمين جاء الوجه واليدين وما أشبه ذلك كان ثابت بالنص. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرنا من إخوانكم فإن من رضاعه من المجاعة. وأباح لأخواتهم من رضاع أباح لهم أن يدخل على زوجاته. ما يريد الحجاب تمسك النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التأذين. هذه مسألة مستقلة عن هذه. نعم نعم مسكين في هذا النبأ يعني هو هذا في الحجاب. في الأحزاب نسخة الحجاب ونسخة الزينة لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الخروج وللتزكية والتأمين. ما له علاقة في نسخة الحجاب وما يتعلق به. حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحكم. نعم اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء ظهورتهن أو أبنائهن أو أبناء ظهورتهن من أب الباء غريبة آداب غلتهم. يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنها كذا. هي هذه تطور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على الإنسان. الربيدة يعتبر الزوج بعل أمه قل لا بعل أمه فهل يدخل في الآية من أدخل؟ كيرو هذا الظهر هو مثل اللي سأل عنها أدخل غبيرة يعني معناها أنه تفيد بي الزينة لبعل أمه أليس كذلك؟ هل يكتب الآية ولا لا؟ ها؟ ما يكتب إلا كان على سبيل الطرف آداب غلتهم مثل هذا على سبيل الطرف وإلا ثلاثة. نعم؟ ليس تعرف من غلة الحرب من الإسر تبدو وجهها ويديها وذلك لكن لا تجي لهم المتجملة لأن القاعدة عندنا أن مثل المحرمية فروع الزوجة وإن ندب هذول محارم للزوج فروع الزوج وإن ندب محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره هما يبثون لزوجة للدفن نعم الربيب الربيب ورد الزوجة نعم كم يا شمال باب الذكر في الطهور والسجود حذيفة قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم واسجد لجلوده سبحان ربي الاعلى وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها ولا آية عذاب إلا تعمد منها رواه الخمسة وصححه الترمذي. لما نزلت فسبح فسبح باسم ربك العظيم على لنا ربنا قدم الله سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن واستثنى استثناءين الأول صالح الحجاج استثناء من الزينة استثناء من تزاله الزينة تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا عبد الله ما ظهر منها تمام

لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيه؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إثمان إربة يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف بالعلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب أنه ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبهم ويعلقهم، لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي العلم، ما كان يعلمون به، حتى أن في يوم من الأيام قال لرجل من نحارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان، ألا انتقت فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم الأول يحس منه شيء، لكن هذا الذي يأخذ المرأة هذا الوصف يدل عليه، يدل على أنه يميل إلى النساء. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم بما أشبه ذلك، علم أنه فاعل هذا. وأما نسأل عيال الذكر وهذا ما لديه، ما هو العلامة؟ عندكم ذكر كل. طيب شوفوا حاسب الأولى كل هذه ما عندك حاسب جايين. مالك يا شاب؟ كانت عدا من موجودة من موجودة السابع من الرجال طيب من الرجال مش بعده عزيز، لأن ينتشر ذكر كل، لو قال ذكره كان هذا الإشكال، لكن ذكر كل يقترن فيه عدد. لأن هي كل عندك موجودة في النسخ، وعندك بس هذا موجودة وش يقول؟ ما ذكر بأنه ينتشر ذكر كل. لا خل الحاسب لا نفس الأصل. الله إنها جنون السبت يا محمد. إذا سبقت النساء. قال أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للبناء، فيجوز أن يبدأ لهم ما عدا ما بين السرة والركبة.

وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر في الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يجب على المرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا، مثل ما أن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. فنقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأنه لا ترى الرجل مقصود، فالمرأة لا تكتب السوق، ضروري السوق، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب، مثل ما أنه تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذه المسائل هذه غيره كما قلنا يجوز بشرط إيه؟ بشرط أن يتب. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل تكون في بطاقة أو تكون مثلا صورة تكلف الزوج، لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان مسلم من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أي نعم جيد. يعني متى جاز النظر إلى وجهها؟ جاز صورة، جاز النظر إلى صورة كذا؟ هذا يعني ها؟ ها؟ يعني تقول متى جاز